فهم؟ هذا ليس تنظيم، هذا دعوة. نحن نريد أن نعمل دعوة، بدل ما تكون دعوة سلوكية ولا دعوة فكرية ولا دعوة عقدية، هي دعوة إيش؟ دعوة تربوية، تربوية يعني سلوكية، علمية شرعية، سياسية واقع، وإعداد وجهاد دفع الصائم. هي طريقة لدفع الصائم بصرف النظر عن مستوى الإنسان، قادر يتربى، قادر يتعلم، قادر نضع له منهج يتطور حسب إمكانياته. إذا ما قادر على شيء أبدا، نقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل، بدون ما يدخل في كل هذه التفاصيل. أسلم ثم قاتل، كونك مسلم فعليك فروض، من جملة الفروض فرض دفع الصائم. الآن أبو الذي قتل الإنجليزي، وهذا طعن الإيطالي، والآخر سيد نصير، والثاني والثالث، أعمال فردية ليست تحت مسمى واحد، تظهر وتموت، لا تتحرك فيها الناس. في حين لو نحن جعلنا رابطة، إذا هذه الرابطة تنظيم سيمسك التنظيم ويقطع عليه، صحيح؟ لأن العدو أوجد حل لمسألة التنظيمات السرية. أما إذا أصبحت ظاهرة طريقة بغير تنظيم، أنت تريد أن تعمل، تسمي نفسك مقاومة، تسمي سريعة. كما قال ابن القيم: يمكن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من شخص، وسرية من شخصين، وسرية من أربعة، وسرية من أهل بئر معونة 70، وسرية هكذا. فيمكن لك أن تشكل سرية، إذا ما تثق بأحد ولا تريد أحد يعرفك، شكل لنفسك سرية وانوي الجهاد بنفسك. الآن لو أن رجلا بس حط سحار مخطط أنه بده يهلك المستوطنين الأمريكان في السعودية في جدة، بس حط معه مسدس كاتب للصوت صنع على حاله، وكل مسؤولية مشي تتبع مجموعة قتل شخص وجلد، مين بده يعترف عليك؟ وما حدا بيعرفه. لما يمسك ضرب أحد اعترف على تنظيم، ما يعرف أحد، فقط هو يعمل هذه العملية. لو أن رجل فقط قام وقال: هؤلاء إنجليز شاركوا في احتلال الحرم، والقوات الإنجليزية موجودة في السعودية. طيب، أخذ ركب عبوة شعبية وجاء الساعة 2 بالليل، رماها على باب خطوط الطيران الإنجليزية، ما في أحد في الساعة 2 انفجرت. ثاني يوم في التليفون بلغ وكالة الأنباء أن نحن سرية كذا من سرايا المقاومة سنضرب كل خطوط الطيران الإنجليزية، طلعوا داخل. هذه تخرج في كل إذاعات الدنيا: تنظيم جديد يهدد الملاحة الإنجليزية. طيب بعد 4 أيام في رحلة، يروح للمطار يقرأ في الجدول أنه في رحلة إنجليزية الساعة 4، الساعة 4 ومقرب المطار يجد الطائرة في السماء، يتصل في التليفون: وضعنا لكم عبوة الطائرة. هذا كذب جائز. قبل يومين كان في انفجار، سترجع الطائرة وترجع تنزل ويفضوا كل المقاعد ويلغوا الرحلة ويفتشوا كل الركاب، يقولوا إعلان كاذب مكي كومبليت، تطلع في كل الدنيا أنه هؤلاء عملوا هذه القضية. عملية حرب العصابات ليست بضخامة العمليات، بكثرة التشويش، بكثرة الأسر. نريد أن نطلق دعوة، نطلق طريقة يشعر المسلم أنه هو وصاحبه اثنين اتفقوا على عمل عملية، فهم؟ اتفقوا على عملية يأخذوا بها غنائم، اتفقوا على عملية يذبحوا بها يهود، اتفقوا على عملية يقتلوا بها وزير الداخلية، اتفقوا على عملية يضربوا فيها الإمارات لأنها سلمت المسلمين من يومين. إذا أصبح الرهاب ظاهرة شعبية مثل الصلاة والصوم والأكل والشرب، عند ذلك ممكن أن تقول أن ندخل في حالة شبيهة بحالة الانتفاضة الفلسطينية. الانتفاضة الفلسطينية شفت عليها بعض الأفلام، هل هناك تنظيم للانتفاضة؟ ما في تنظيم مركزي للانتفاضة. في بعض التنظيمات تعمل عمليات تعطي وقود للانتفاضة، ولكن الذين يخرجوا في الشوارع ويضربوا الشرطة ويعملوا أضراب ويكسروا السيارات ويفر من حي إلى حي ويبعد اليهود على مدى سنوات، هؤلاء تنظيم مركزي؟ ليس تنظيم مركزي، شعب يقاوم. طيب، نريد هذا الشعور بالانتفاضة أن يكون من كل المسلمين ضد النظام الدولي، فهم؟ فيشعر المسلم أنه في حرب مع النظام الدولي، هو يشارك. الآن نحن نعلم وأنتم تعلمون أن هناك عشرات مئات الشباب يريد أن يجاهد، لا يعرف كيف يجاهد، نتيجة الضغط وفعل الأمريكان وفعل اليهود تجده يتحرك، يجلس على التلفزيون يشوف أخبار مذبحة في المسلمين، الروس فعلوا، الروس فعلوا، الروس فعلوا، ينفجر من الداخل، إيش يعمل؟ هذا الشعور سيلازم ساعة ساعتين ثلاثة، ثم يشعر بالعجز، ما يستطيع عمل شيء، ينسى الموضوع. نحن نقول له: اضرب المصالح الروسية بأي طريقة، فنوفر لهم من خلال المناهج بعض المعلومات العسكرية، بعض المعلومات عن المقاومة المدنية. ربما يكون هذا الشخص سبق له أن تدرب في البوسنة، سبق له أن تدرب في أفغانستان، سبق له أن دار مؤسسات، عنده معلومات عسكرية فيستطيع أن يعمل. المافيا العصابات قطاع الطرق يشتري مسدس ويعمل الافاعيل بدون تدريب. التدريب ليس اصل الجهاد. اصل الجهاد قوله تعالى ولو ارادوا، كما شرحت في بدايه الكورس، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له. فاول شيء يتكون عند المسلم ايش؟ ارادوا، الاراده. لان تدرب في البيت تقول بدي اتزوج بدي اتزوج بدي اتزوج لازم اتزوج بدي اتزوج، تصرعنا تقول اليوم بدك تتزوج تتزوج ما تتزوج. لما تنعقد عندك الاراده الفعليه تقول انا قررت اتزوج، اذا بدي اخطب بدي ارسل اهلي بدي اجيب فلوس، تبدا تتحرك في عمليه اعداد الزواج، فبعد ذلك تتزوج. ولكن اول شيء انعقدت عندك الاراده الفعليه، انت متضايق وزعلان من اخره، تجاهد تجاهد تجاهد. لما تريد ان تجاهد فعليا تخرج الى الشارع وتجاهد. اهداف الاعداء منتشره في كل مكان، واي عمليه ولو بسيطه ولو سخيفه تخرج في الاخبار وتؤثر، ترفع معنويات المسلمين وتنقص في معنويات الكافرين. ارجع ان شاء الله للشرح هذا في نظريه التنظيم. خلاصه النظريه العسكريه اننا نحن دعونا شباب المسلمين الى احياء الجبهات، إحياء الجبهات، أن يهاجر الشاب المسلم إذا أراد أن يحترف الجهاد يذهب إلى جبهة، يذهب إلى الشيشان، يذهب إلى أفغانستان، يذهب إلى اليمن، يحيي جبهة. إذا جبهة مشتعلة يشترك فيها، إذا جبهة غير مشتعلة يشعلها ويعمل فيها. هذا نصف الجهاد. النصف الآخر أهم منه، لأنه هذا في أربع خمس مناطق، هذا في كل العالم. أي مسلم يستطيع أن يجاهد. إذا أراد أن يجاهد نقول له انتسب إلى المقابل الإسلامي العالمي، واعقد لنفسك سرية أنت ومن تثق به، لا تفضل منشورات ولا تطلع بيانات ولا تكثر كلام، فهمت؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هاي الأهداف الصهيونية واليهودية والبريطانية والروسية، افعل ما تستطيع واتصل بأي وكالة أنباء وسمي نفسك وقل أنا سرية كذا فقط. لو هذا الكلام كما قلت، لو أن 12 شخصا فقط اقتنعوا لأنه هم ينتبوا لطريقة المقاومة، الآن نحن دون الحاضرين بكم الناس، لو قرص فقط اثنين سافروا لبلاد وكل واحد أقنع ثلاثة أنه يا جماعة لازم نعمل مقاومة على هذه الطريقة، وأنا من سنتين إلى الآن أشرح هذه الطريقة رأيت عشرات الناس اقتنعوا بالفكرة وذهب. لو أن هذا الإنسان اقتنع قناعة جدية ويريد أن يعمل، فهم؟ 12 شخص عملية واحدة في السنة فقط، معناها عندنا عملية كل شهر في اسم ايش؟ سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. هذا سرية أبو بصير، وهذا سرية ميرداد، وهذا سرية الخط الأسود، وهذا سرية أبو أحمد، وهذا سرية علي، فهم؟ لو قبض على هذه السرية في الكونغو، يعرف هذه في تركيا؟ يعرف هذا هناك؟ ليس هناك طريقة للإمساك بهم. إذا خرج بالإخبار في الأخبار هذا الكلام ونشر هذا الكلام، ننشره في الإنترنت ونشره في الكافيت ونشره في الفيديو، وسأحرض كل المسلمين على هذه الدعوة مباشرة وبالأدبية. إذا وصلنا مع السنين إلى إقناع 52 شخص، 52 شخص كل واحد يعمل عملية في حياته في السنة، معناها عندنا عملية كل أسبوع. هل عندك قدرة أن تشكل تنظيم يعمل عملية كل أسبوع ولا يقبض عليه ويتفكك ويتفتت ويتعذب ويعترف وضعه على بعض؟ كل العمليات على الصين، أول عملية ثانية عملية قبض عليه، فهم؟ الآن لو نشرنا هذه القضية في الجبهات انتشرت بين المجاهدين الأفغان اللي يأتون هنا، يأتون في السنة 1000-2000 واحد يتدرب ويذهبوا، يذهب إلى البوسنة 1000-2000 واحد يتدرب ويرجع للفلبين لأريتريا لكشمير. إذا نشرنا هذا الكلام في أوساط الجبهات في أوساط المتدربين فينتشر ناس لا ينتموا لجبهات ولا يعملوا في تنظيمات، خلاص ليس عليهم جهاد. أنا أستطيع أن أثبت لك أن من 1984 إلى 1994 تدرب في أفغانستان 45,000 عربي في 10 سنوات، من 94 إلى 2000، 94 96 كان قليل، مع العودة الأخيرة تدرب مئات. إذا ماذا أقول لك آلاف؟ تدرب وذهب. في كشمير كم تدرب؟ في البوسنة كم تدرب؟ في الشيشان كم تدرب؟ لكل هؤلاء كم فيهم من السعودية مثلا؟ كم فيهم؟ هؤلاء 40,000 فيهم 15,000 سعودي، في البوسنة فيهم أكثر من 1000 سعودي، في الشيشان فيهم أكثر من 2000 سعودي تدربوا ورجعوا. يرجع فيرى الكفر ويرى الضلال ويرى العلو ويرى الأمريكان ويرى احتلال الحرم ويرى سرقة النفط ومتدرب وبطل وخاض معارك ولا يفعل شيئا. ليش؟ عنده مشكلة شرعية، عنده مشكلة شرعية لازم نسقطها له، انه هو مجاهد وليس مفسد في الأرض كما يقول علماء السلطان. وعنده مشكلة تنظيمية انه اذا انتمى الى تنظيم سيكشف سيقبض عليه، هو خائف. فأوجدنا له طريقة، يعني تستطيع الآن وأنت موجود في السعودية تشكل لنفسك سرية، سميها سرية مقابل إسلامية، سرية مقابل إسلامية العالمية، سرية أبو محجن، ماشي؟ وتذهب وتضع كمية من في الليل فقط كمية من البنزين تحت سيارة بعض الأمريكان وتحرقها في الصباح، تتصل نحن وأحرقنا سيارة الأمريكان، بسيطة. إذا عندك خبرة في التركيب ركبت مفجرات وفجرتها. في دمشق أنت مسافر سائح وساكن في دمشق، عملت عملية، طالب في تركيا آخر في ألمانيا، نريد من هذه الأمة أن تحيا وتتحرك، ولكن نحن أطلقنا اسم واحد. لماذا؟ هذا ليس تنظيم، هذا ليس تنظيم، نحن لم نشكل لهذا التنظيم إمارة ولا بيعة ولا جماعة ولا دستور. هذا دعوة طريقة منهج يربطهم الدعوة والطريقة والمنهج والاسم الواحد. بعدين اسم خاص، اسم خاص فقط، سرية عبد الله عزام. الآن والله أشياء عجائب، في الأردن كان الأخوة اللي يريد يجاهد يعبر النهر بسكين المطبخ ويسبح إلى المستوطنين وغالبا يقتل على الطريق، إذا وصل يطعن المستوطن طعنة. هذا قبل 4-5 سنوات. السنة الماضية دخل الأردن على حسب إحصائيات الحكومة الأردنية نفسها حوالي 40,000 سائح يهودي دخلوا الأردن، دخلوا عمان العاصمة، لهم مطاعم كوشر يعني مطاعم طعام يهودي، فهم؟ لهم أماكن سياحية، لهم ما أحد رمى عليهم حجرة، بلد فيها سلاح، فيها متدربين، فيها آلاف الشباب اللي خدم في المنظمات الفلسطينية، فيها مئات الشباب الذي خدم في جبهات، فيها عشرات الآلاف الذي يريد أن يفعل شيء. يتجول في الأسواق ويذهب. لو دخل رجل إلى مطعم يهودي في عمان وفتح الرشاش على الطاولات كم يقتل؟ لو نصب كمين لباص يتحرك كم يقتل؟ وفود التطبيع، مطربة يهودية كما قلت لك ذهبت من إسرائيل لأنه هي من أصول يمنية تغني في اليمن، الفريق الإسرائيلي يلعب كرة قدم في المغرب، كل هذه الأهداف منتشرة من حولنا. ثم تجد الشباب إذا أراد أن يفكر يفكر بنفس الأضرحة وحرق محلات الفيديو وعمليات جهاد يتصور أنه بده ينصر فيها دين الله سبحانه وتعالى. هكذا يجهز النظام العالمي الجديد. هكذا تقريبا أكون أعطيت فكرة عن النظرية العسكرية. ممكن نستريح قليلا. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إن شاء الله، نحاول نضغط أنفسنا العاملة من ده إن شاء الله غير الشريف. الباب الرابع اللي هو نظرية التمويل، نظرية التمويل. هذا جهاد الجبهات وجهاد الإرهاب كيف يمول؟ أما جهاد الجبهات فليس فيه مشكلة، لأن الجبهات تجد سبل تمويلها. سأتكلم عن تمويل الإرهاب. تمويل سرايا المقاومة الإسلامية العامية، واحد شكل لنفسه سرية، أنت اقتنعت وأخذت من عمك وصديقك في الجامعة وعملت سرية وبدأت تجاهد الصليبيين في بلدك ولا تضرب كبار المرتدين ولا تتعرض لمصالح اليهود والدولة، كيف تمول نفسك؟ نحن عندنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهم؟ في حديث لأحد الصحابة أظن تقريبا أتذكر في النص، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل وقال: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، يعني أهملوها، بعد الفتح أهملوا الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، وضعت الحرب أوزارها. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كذبوا، الآن حمي الوطيس، ما تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي إضافة للحديث قال: وليزغن الله لهم قلوب أقوام ويجعل رزقهم في أيديهم، فهم؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل رزق المسلمين في من زغت قلوبهم عن الإسلام من الكفار، فهم؟ فالأصل في تمويل الجهاد، بل الأصل في تمويل المسلمين هو الغنيمة، فهم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب جيش فلسطين وفتح منهم فلسطين ووجدوا خصوب التراب الشام في الوقت الضائع من الجهاد، زرعوا وخرج عندهم محصول، فسمع بهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل لهم رسول حرق لهم المحصول حتى لا يتركوا الجهاد ويركنوا إلى الزراعة. وقال هذا للموالي ولأهل البلاد مفتوحة، وجدد لهم الأجناد وتركهم محترفين للجهاد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ سكة محراس ورفعها وقال: ما دخلت هذه دار قوم إلا أدخلت معها الذل. الأصل في رزق أهل الإسلام هو في الجهاد. بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أصلا كيف يقوم هذا بيت مال المسلمين؟ تأتيه طلع في كل كتب السياسة الشرعية الجزية وهي من موارد الجهاد، الغنيمة، الفيء، الفراج، العشور، كله من موارد الجهاد والأراضي المفتوحة. الزكاة جزء ضئيل فيه، هي عملية توازن بين الأغنياء والفقراء في المجتمع، ولكن الموارد الأساسية هي موارد الجهاد. بيت المال يأتيه المال من كل الأطراف، زكاة، تبرعات، صدقات، غنيمة، جزية، فيء. لما يأتي بيت المال يرجع بيت المال، شوف الإطار، إطار الإسلام كله يمول المركز، ثم يرجع المركز يمول دائرة الحاجة، هذا دائرة الفقراء في المجتمع يمولها بيت المال. فالموارد أكثر من المصارف، ولذلك هناك توازن في نظام المال الإسلامي. الآن في جهاد التنظيمات وفي جهاد الجبهات نحن عملنا بالعكس، صار عندنا هذا التنظيم عنده بيت مال، هو تأتيه تبرعات أحادية من المحسنين ولا من جهة من الجهات، ويعيد هو توزيع المال على كل التنظيم، كفالات، جوازات، بطاقات سفر، تكاليف عمليات، أسر شهداء، ما أدري إيش، مليون مصرف. فعجزت التنظيمات، ما يستطيع، يعني كم سيأتيه تبرعات حتى يغطي كل هذه المصاريف؟ ليس هناك موارد. تجد السبب الأساسي، تجد السبب الأساسي لفشل التنظيمات ماليا أنه ليس هناك، ليس هناك غنائم ولا فيء. هذا السبب الأساسي للمشكلة. في زمن الصحابة كان هناك كبار التجار، عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، هم من أغنياء الصحابة. كان من أغنياء الصحابة الزبير بن العوام، من أين جاءت ثروته؟ من الغنيمة ومن أسهمه في الغنيمة، فهم؟ من كثرة ما جاءه من حصص الغنائم في الغزو، من كثرة الغزو، حتى أن ثروته قطعت في الفؤوس من الذهب، فهم؟ وديع له حائط بألفي ألف، يعني بمليونين دينار ومدرهم ومدمن الإيش. كان من أسرياء الصحابة كلها من الغزو. العثمانيين كبار قوادهم، كبار ضباطهم، كانوا كبار الأغنياء. الأصل أن المجاهدين هم أغنى طبقات المجتمع، أغنى طبقات المجتمع، لأنه هذا الجيش إذا قام بعملية تأتيه الأربعة أخماس توزع على المقاتلين، والخمس يذهب إلى بيت المال. الأربعة أخماس تكون أحيانا مبلغ كبير جدا جدا، فهم؟ فأنا هنا عندي تفاصيل أتركها في الكتاب، سأتكلم لكم على الجانب العملي. الآن المشكلة، مشكلة التنظيمات هي من مشكلة الأمة، إنه التنظيمات الجهادية والجبهات التي عندنا من يمولها؟ إما تمولها دول لها مصلحة في هذه المعركة، وبعد فترة ثبت لنا أنها تبدأ تتحكم بهذا الجهاد من خلال التبرعات وتتدخل فيه، كما حصل من السعودية في الجهاد الأفغاني وخربت بيته في النهاية لصالح الأعداء. وإما أنه يأتي من جهات لها مصلحة في إملاء فكر معين أو في أعمال معينة، فتبدأ تقول لك: لا تفكر هكذا، لا تعلن هكذا، بهذه الطريقة تعمل، بهذه الطريقة لا تعمل، كما حصل في البوسنة. ممنوع الكلام في الحاكمية، ممنوع تدريس المتفجرات، ممنوع تدريس حرب عصابات، حتى ما يتعفز على السفارة السعودية، حتى ما تخرج تبرعات الأمير سلمان السلطان والمحسنين لفتاوى العلماء إلى الجهاز في البوسنة. فتحكم بك مع أنه كان جهاز خير في الشيشان لغيره، يحصل مثل ذلك من الضغط نتيجة الأموال، أنت تكون مضطر، وقد يكون من الصواب أن تأخذ بهذه الضغوط، ولكن ليش؟ لأنك محتاج. ليش محتاج؟ لأن ما في غنائم. الأصل أن نعيد الأمر إلى نصابه، أن نعيد الأمر إلى نصابه من خلال توزيع الغنائم. فالأصل إذا شارك المسلمون في جبهات أن يتكلموا مع إدارة الجبهات على حصة المجاهدين في الغنائم، فهمت؟ إذا كان الجهاد في الكفار وفي الفتح فهذا فيه غنائم، فلازم المجاهدين يأخذوا حصتهم في الغنائم. لا مفصل كثير هنا. الجبهات لازم قيادة الجبهات، كانت الجبهات توزع على المحارب، على المجاهدين، إما مرتبات، وبالتالي هذه مرتبات يعني جيدة، وبالتالي يكون هذا مجاهد محترف، وهذا كان موجود في التاريخ الإسلامي. ويكون له نسبة من الغنيمة، إنما الأصل يكون عنده مرتب، يأخذ مرتب كريم يكفل لهذا المجاهد عيش كريم. لا تجد المجاهد مثل أغرب أحوالكم، يريد أن يتزوج خائف، يريد أن يسافر خائف، يريد أن يصرف على أهله خائف، ما في فلوس، هو في زمن تجفيف المنابع، فمجفة منابعه ومجفة عروقه وفلس على آخره، فليس عنده حرية أصلا للحركة والعمل. فإما أن يكون له مرتبات مجاهدين محترفين، وإما أن يأخذوا حصتهم من الغنائم، حصتهم من الغنيمة. إذا هذا النظام ليس موجود فمعناها في اختلاف في نظام الجهاد، فهمت؟ ولكن أنا أتكلم عن الجانب الأساسي اللي كنت فيه أنا سرايا الإسلاميين العالميين، سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. أنت شكلت لنفسك سرية من أربعة أشخاص، أنت وأربعة أشخاص أقنعتهم بالجهاد. ممكن أن تقوم عمليات ضد الصائل، يعني ضد مصالح اليهود، مصالح الصليبيين، كبار المرتدين. لازم تعمل حسابك أنك تعمل عمليات مالية للغنائم. أنت إذا ولدت أمريكي ذاهب إلى السوق ولا مجموعة سواح نازلين، ما في سائح لو ينزل معه $1000 أو $500، صحيح؟ ومعه جوازه ومعه كروت البنوك تبعه ومعه المرأة اللي معه، معها حريها، معها أدواتها، مع شنطها. لو قيمته هو ستجد مع كل واحد $2000-$3000، فهمت؟ لو دخلت عليهم في غرفة فندق قتلتهم ولا سلبتهم ستكون خرجت لك $10,000، فهمت؟ من العملية، كافة انتبه، نحن نقاتل ايش؟ يهود، صليبيين، كبار المرتدين. لازم تعلم ان اموال اليهود، اموال الصليبيين، اموال المرتدين، اموال الحكومة كلها قطاع غنائم، فهمت؟ كلها قطاع غنائم. اما اموال المسلمين فهي حرام، وحتى تبتعد عن الشك ولو كانوا عاملين في جهاز الحكومة، فهمت؟ أما أموال الحكومة، بنوك الحكومة، مرتبات الحكومة، هذه إيش؟ تجوز فيها الغنيمة. في بلاد الشام عندنا حصلت مرة وسمعت حصلت مرة في اليمن، مجموعة من المجاهدين ذهبوا ونصبوا كمين للسيارة التي تحمل مرتبات إلى وزارة التربية في المدينة، إلى مديرية التربية. عندهم 2000 مدرس، كل مدرس يأخذ دولار، 2000 بمئة دولار، 200,000 دولار. موجودة في سيارة فيها حارس وسائق، فهمت؟ ذهبوا واستولوا عليها، أخذوا $200,000. إذا كانوا تنظيم أعطوها للتنظيم، أما نحن نتكلم عن سرية لست تنظيم، أنتم 5 أشخاص تأخذوا هذا، هل تستطيع الدولة أن تترك المدرسين بلا مرتبات؟ لا تستطيع، ستعوضهم من الدولة. أنت أخذت $200,000، $200,000 قسمها على 50 بطلع عندك $40,000، هذه لبيت للمصارف الإسلامية، $160,000 توزع على 4، طلع لكل شخص $40,000. بعملية تستغرق نصف ساعة تأخذ $40,000، خلص وبتجهز في بقية وقتك. $40,000 بتعمل فيها كل حياتك من عملية واحدة، فهمت؟ أموال الحكومات، مرتبات الموظفين، أموال البنوك الربوية، كلها هذه قطاع غنائم. تأتي لأموال السياح، أموال التجار، أموال المؤسسات، أموال كل هذه الأموال الصليبية، وغيره، هذه كلها غنائم. لو دخلت إلى بيت أي مستوطن، بيت أي مهندس بترول، ستجد عندك من الأموال ما يكفي، فهمت؟ فتأخذ الأموال وتوزعها. فالنظرية المالية لسرايا المقاومة الإسلامية العالمية هي تربني من الجبهات الإسلامية، هي يرتبها أصحاب الجبهات، وإلى الآن الترتيب مختلف في معظم الجبهات التي حصلت. المجاهدون هم بيجيبوا فلوس من بلادهم ويعطوها للجبهات ويجهزوا بأموالهم بأنفسهم. بعضهم مختلف ولكن الأكثرية ليس مختلف، فتجده يتكثف. ولذلك أحوال المجاهدين الشخصية في الجبهات التي حصلت في بوسنة الشيشان، الأحوال للأفراد كانت سيئة جدا وما تزال سيئة، فهمت؟ يعني ما في غنائم، ما في مرتبات. فأحد الأشياء التي يحسبها المجاهد أنه إذا جاء يجاهد من أين يعيش؟ فحتى الآن هذه المشكلة ليس لها حل، فهمت؟ ولكن أما بالنسبة لسرايا المقاومة الإسلامية العالمية فأنا أقول أي سرية تشكل تقوم بعمليات غنائم وبعمليات فيء. الغنائم هو الذي حصل فيه قوة وجهاد. الفيء الذي هو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب أعيد هنا نتيجة خطأ الفن اللي حصل في التنزيل. قلنا الجبهات تمول نفسها من مواردها، مش مهمتنا نحن المجاهد في الجبهة نرتب عملية التمويل، ولكن يجب أن يصار إلى توزيع الغنائم. المجاهد إما يأخذ مرتب كريم يعني يكفيه، أو يأخذ حصته من الغنيمة، وهذه المشكلة إلى الآن ما حلت. ولكن أنا بصدد، طبعا نحن ندعو لسرايا المقاومة الإسلامية العالمية بصدد تبيان كيف يمول من يريد أن يجاهد بالمقاومة نفسه. قلت أن أموال اليهود وأموال الصليبيين هي حلال لأهل الجهاد، يأخذ منها غنيمة وفي، وأموال المرتدين يعني أموال الحكومة أيضا هي حلال، يمكن أن تكون مجال الغنيمة. ما أخذ بالجهاد يعني بالعمل فهذا يسمى غنيمة، وما أخذ بالحيلة بغير قتال بالخوف يسمى فيء. هذا ما حصل فيه جهد حتى حصل. الفيء يقسم على المقاتلين، يأخذه الذي أخذه ما يجعل فيه خمس، هذا الأرجح والله أعلم. الغنيمة تقسم كما قلت كما في الآية، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، 20% الخمس لبيت مال السرية، ثم يوضع في مصارف الجهاد. تجد أسرة منكوبة، أسرة ليس لها معيد، أخوة يريدوا أن يذهبوا للجهاد، أنت تشتري سلاح تطور إمكانياتك في القتال، أو تضع في مصارف المسلمين، أي مصارف مصارف المسلمين، نتيجة عدم وجود دولة وبيت مال تضع فيها الخمس. بقي عندك 80% يقسم على أعضاء السرية. هذه طريقة إذا أردت أن تأخذ من الآية خمسة، وهذا أقل ما يجب أن تخرج. إذا أردت أن تخرج أكثر من ذلك تكون خلايا تساعد في الجهاد، فتريد أن تأخذ من المقاتلين أكثر من 20%، ممكن المقاتلين يتركوا الأمر لأمير السرية هو يوزع الغنيمة، أو الأفضل حتى ما يحصل خلاف يكون بالاتفاق بين أمير السرية وأعضاء السرية، أني والله سنقسم 50% في المصارف و 50% لها، 80% للمصارف 20% لها، بس أقل شيء ما يستطيع أن ينزل عنه الخمس، 20% لازم تكون أقل شيء يصرف فاهم في المصارف. هذا عن الموارد. أما عن الأفكار فالأفكار كثيرة جدا، كل الشركات كل السياح كل الخبراء من اليهود والنصارى يأتوا معهم أموال، تستطيع أن تغرم وتستطيع أن تسلك هؤلاء الناس وتقسم على السرية، سرية من شخص سرية من شخصين، أي سائح يأتي معه 1000 دولار، إذا دخلت أنت إلى غرفة فندق فيه وفد سياحي استطعت أن تسيطر عليها نصف ساعة تغرم منهم وتمشي. كما قلت لك أموال المرتدين، مرتبات الحكومة، حصلت عملية أيام الجهاد في حلب في بلاد الشام، وحصل مثلها سمعته في اليمن، أخذوا السيارة التي تحمل مرتبات المدرسين، مجاهدين خطفوا السيارة التي تحمل مرتبات مديرية التربية المدينة، فكانت مبلغ كبير جدا. إذا كان عندك 2000 مدرس في المدينة، كل واحد يأخذ بمعدل 100 دولار، يعني عندك 200,000 دولار في السيارة، السيارات التي تنقل أموال البنوك، السيارات التي تنقل أموال الحكومة بكافة أشكالها، المؤسسات، الدوائر، خاصة في بعض الدول الاشتراكية وغيرها، في مؤسسات اقتصادية هي بتبيع، ففي عندها حصيلة، يعني تبيع أقمشة، تبيع مواد غذائية، ولكن المؤسسة هي حكومية. لازم تنتبه أن أموال المسلمين حرام، لا يجوز أن تأخذ أموال فيها شبهة ملك لمسلم، كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. أما أموال المرتدين أموال الحكومات فتستطيع تأخذها وتقسمها. فالسرايا سرايا المقاومة الإسلامية العالمية كما أننا ندعوهم لأن يجاهدوا لضرب مصالح الصليبيين واليهود والمرتدين، لازم يكون ضمن عملهم عمليات مالية، عمليات مالية. الجهاد بحاجة إلى مال، الجبهات إلى الآن فيها مجاهدين بحاجة لأموال، ليس عندهم أموال. أغلب المجاهدين الذين يجاهدون في أفغانستان، في الشيشان، في البوسنة، في غير أوضاعهم المادية سيئة. الذين يسافرون إلى كشمير إلى غير أوضاعهم المادية سيئة. فهناك مصالح كثيرة. الآن ما في دولة من بلاد المسلمين إلا وفيها 1000 معتقل، 2000 معتقل، في مصر 60,000 معتقل، في سوريا 10,000 معتقل، في تونس 15,000 معتقل. فهم؟ الآن في أوزبكستان كنا نكلف أخو المجاهدين 100,000 معتقل. فهذول من يعين أسرهم؟ من يتصدق عليهم؟ فهناك مصالح كثيرة للجهاد. إذا أردت أن تطور الجهاد تشتري سلاح، أنت تشكل سرية كما سأشرح في نظرية التنظيم الآن. تريد أن تتوسع للخلايا، فيجب أن تساعد الشباب. في شباب يريد أن يجاهد، ولكن يريد أن من يعطيه مال حتى يبدأ الجهاد، من يشتري له سلاح حتى يبدأ الجهاد. فهم؟ إذا أردت عملية كبيرة لازم تشتري سيارة تضع فيها متفجرات، حتى تركب المتفجرات تستأجر بيت، في هذا البيت في حقيقته تركب المتفجرات تضعها في السيارة حتى تعمل استطلاع، ممكن تستأجر سيارة أخرى، ممكن تأخذ بيت قريب من المكان، تراقب العملية مستعد 6 أشهر، هذا كله مصاريف. فهمت؟ فأحيانا أنت حتى تصرف على عملية ممكن تصرف عليها 100-200 ألف دولار على العملية الواحدة. فهمت؟ فإذا كانت عملية كبيرة ستدخل إلى مجمع كبير ولا لقاعدة جوية ولا تدخل فيها مثل السيارات التي تعمل فيها 1000 كيلو متفجرات حتى تصنعه وتنقله وتشتري مواد وتستخري وتأخذ المجموعة تأتي بالمجموعة، تحتاج مصاريف. فلازم تعمل عمليات مالية. هذه العمليات المالية هي من موارد اليهود والصليبيين والمرتدين. هذا عندما يكون عندك سرايا صغيرة. أما الجبهات، بس أريد أفهم، يفهم من يريد أن يعمل سرايا المقاومة كيف يقسم الغنائم فيما بينها. فهمت كيف القضية؟ يقسموها بالتساوي بعد أن يخرجوا حصة بيت المال أو حصة الإسلام في الغنائم، والباقي يقسم على المقاتلين. إذا أنت أخذت غنيمة ب10,000 دولار وكنتم أنتم شخصين، فتخرج الخمس اللي هو 2000 وتقسم 8,000 على شخصين، يعني كل واحد 4,000. فهمت؟ الآن إذا كنت أنت في السرية قسمت سريتك، جعلت 2 يعملوا، أنت عندك 3 سرايا كما تشرح في نظرية التنظيم، 2, 3, 5، شكلتهم ما بيعرفوا بعض. هؤلاء بيعرفوك أنت فقط، وأنت ذهبت إلى جبهة من الجبهات وبقيت في الجبهة تجاهد، وهناك جندت كمان سريتين تعمل هنا مجموعة، هؤلاء كلهم أنهم مرتبط بك. فهمت؟ فإذا أنت أفهمتهم أنهم ضمن مجموعة خلايا منفصلة تماما، تستطيع أن تجعل نظام مالي أنه إذا إحدى السرايا غنمت، فهمت؟ يخرج 20% في مصارف المصارف، والباقي 80% بالاتفاق يقسم على كل الأعضاء. ممكن عندك رجل أنت وضعته في الجبهة يدرب، هذا ما يغنم في حياته، ما يغنم، فيجب أن تصل حصته من جهاد الذي يغنم. ممكن في شخص يعمل في تدوير الوثائق فقط، هو في جهاد الفني للسرية، فهذا ما يغنم. فلازم أنت تجعل النظام بالاتفاق تقسم هذه الغنائم على من يعمل معك، بحيث يستغني المجاهد بالغنائم وتصل حصته من الغنائم. فهمت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الجيش ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس في المدينة يرعوا النساء والأطفال، فلما يقسم الأسهم يعطيهم سهم من الغنيمة مثل المقاتلين، لأنه كان في مهمة تابعة للسريه. فالأصل، أصل الفكرة أن نعود إلى نظام الغنائم، نعود إلى نظام الغنائم. بقي فكرة أقولها في نظام تمويل وظيفة التمويل ليست كبيرة. في الجبهات إذا صار عندك مكان أنت تستطيع تستعصي فيه في جبهة أو في غيره، فيجب أن تبتز النظام الدولي. هناك عملية الخطف، فهم؟ هذه تعطي الخطف والفدية، تعطي موارد. هناك عملية الابتزاز. أنت لو صار عندك جهاد وامتنعت في جبال اليمن وهددت شركة من الشركات الأجنبية أنك تمنع الفرنسيين أن يبيعوا هذه المواد، وتسمح للإنجليز والصين واليابان، تستطيع تأخذ منهم ضريبة. فهم؟ إذا ضربت السيارات الأمريكية والإنجليزية والغربية كلها وسمحت ببيع السيارات اليابانية، تستطيع تضع ضريبة على هذه الشركات وتأخذ منها مثل الماضي. يعني أي إنسان عنده فكرة عن الماضي كيف تمول نفسه من الخطف والارتجاج، هذه كل موارد ممكن أن تكون في الغنيمة. فعلى أن يكون عندك أرض تمتنع بها أو جهاد واقع مثل الماضي تستطيع أن تبتدع وتأخذ. في عندك تجارة الأسلحة، تجارة مشروعة وتأتي بكثير من المال ما بين الجبهات حيث ينتشر السلاح ومناطق الإرهاب. فهمت؟ الآن في مناطق العراق ومحاولة نتيجة الحصار، حكى لي أحد الأخوة يباع أربعة كلاشينكوف جديد ب$100. فهمت؟ هذا مجرد ما ينقل من بلد إلى بلد مجاور يباع بسعر الطبيعي 200-300-500 ألف حسب حاجة البلاد السلاح. فيجب أن يفكر المجاهدون يفكروا في موارد الجهاد بحيث يرتدي المجاهد عن التكفف، لأن التكفف ما يصنع الجهاد. وعلى رأس هذه الموارد هو موضوع الغنائم وتقسيم الغنائم السرية. فهم؟ فإذا علمت أن كل الصليبين، كل المرتدين، كل هذه المؤسسات أموالها على الحل المطلق، حتى اليهود والنصارى الذين يسكنون بلادنا، التجار، الهندوس، كل هؤلاء الذين يعتبروا كافرين أموالهم على الحد المطلق وهم مجال للغنائم، وهذا جهاد. فهم؟ ابتغاء الأجر وابتغاء الغنائم وابتغاء تمويل الجهاد يرحمك الله. فنكتفي في تحت هذا العنوان في هذا القدر، ثم أنتقل للنظرية التالية وهي نظرية التدريب.